وهو صلوات الله وسلامه على سيد الأمة وأفضل الخلق. وتقول له أريد أن أنظر إليه وهم العبد. وإنما يعني النبي عليه الصلاة والسلام مع فضله وعلو مكان عند ربه يقف معه من أجل أن تنظر إليه وهم العبد. لكنه يوم عيد ويوم فرح ويوم سرور، ما قال لها أنا أقف أو تأمريني أن أقف، ولم يعتب عليها ذلك لأن الحال يقتضي التوسعة. فوقف صلوات الله وسلامه عليه. تقول أم المؤمنين عائشة، فهو يقول لي هل شرقت؟ أقول لا بأس. تقول هل فرغت؟ يقول لا بأس. فقدروا قدر الصبية الجهلاء صلوات الله وسلامه عليه. ولما دخل أبو بكر والجاريتان يضربان بالدف لعائشة رضي الله عنها تغنيانها وأراد أن يجيء، فقال إنه يوم عيد أي لا تؤذيهما فإنه يوم عيد. وكذلك لما دخل عمر على الحبشة وهم يلعبون بالسلاح أراد أن يحصدن، قال يا عمر إنه يوم عيدنا. فهذا يدل على التوسعة. لكن إذا زاد الأمر أنه يخشى من الناس ينفرطون في اللهو المباح أو في الأمور التي توجب الوقوع بسخط الله عز وجل وغضبه وكفران نعم وذكر عيشه، قرأ عليه الصلاة والسلام لقاء القرآن المجيد. وكذلك اقتربت الساعة وانشق القمر، فإن هاتين الآيتين خاصة أن اقتربت الساعة وانشق القمر فيها تذكير بحال الأمم الماضية وكيف كانت في عزة ونعمة ثم آلت إلى ما آلت إليه من سوء الخاتم والعياذ بالله بعصيان الله جل وعلا. فهذا شيء عجيب من الموازنة وانضباط لكي يكون المسلم بين الإفراط والتفريط. فهذا هو الوسط الذي يحمد صاحبه وتكون به عواقب الخير له في دينه ودنياه وآخرته. نعم. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه وغيره من خطبته عليه الصلاة والسلام يوم النحر والأضحى. وكانت خطبته عليه الصلاة والسلام تشتمل على تعليم الناس كما سيأتي. فالخطبة في هذه اليوم يقصد منها بيان الأحكام الشرعية وكذلك أيضا تذكير الناس ووعظهم والأخذ بمجامع قلوبهم إلى الله عز وجل. ولذلك كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب أتى النساء ووعظهم وقال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكم فإني أريدكن أكثر حقب جهنم. قلنا يا رسول الله ولم؟ قال بكفركم. قلنا يكفرن بالله؟ قال لا إنما يكفرن العشير إلى آخر الحديث. فهذا يدل على أنه ينبغي وعظ الناس في يوم عيد سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر. نعم. يستفتش الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبعين. يستفتش الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. وهذا فيه حديث ضعيف في السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه استفتح خطبه في خطبة العيد بالسبع وكان يكبر أثناء الخطبة، ولكن الحديث المتكلم على سنده إلا أن جمع من العلماء سامحوا فيه. وإن كان بعضهم يقول السنة والأولى أن يستفتح بالحمد فإن خشي نفرة القلوب وحصول بعض المفاسد من استفتاحه بالحمد فإنه لا بأس أن يستفتح بالتكبير تأليفا للقلوب كما يختاره بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل السنن إذا خشي منها حصول الفتنة وما لا يحمد عقباه. نعم. يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. يحثهم في الفطر على الصدقة هذا قياس، يعني إذا قصد بهذه الصدقة صدقة الفطر كما هو ظاهر من قوله ويبين لهم ما يخرجون هذا قياس. وجه القياس أن حديث البراء بن عازب في خطبته عليه الصلاة والسلام يوم النحر أنه خطب وبين لهم كيف تكون الأرحية ومن أي سن تجزي وبين وقتها عليه الصلاة والسلام. فقالوا كما أنه في يوم النحر بين للناس أحكام الأضحية كذلك يوم الفطر يبين للناس أحكام صدقة الفطر. ولكن هذا محل نظر لأن صدقة الفطر تنتهي بالصلاة، ولكن يوم النحر يبتدئ النحر بانتهاء الصلاة كما سيأتي بانتهاء الصلاة والخطبة كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وبناء على ذلك اختلف الحالان فكان القياس قياسا مع الفارق. ولذلك يعني يقوى ان تكون مرعبه وهذا هو الاشبه، لان الثابت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم انه في يوم العيد نظر الى النساء ووعظهن، فدل على ان خطبه العيد الافضل فيها ان تكون مرعبه. ولا يبالغ في مرعبه حتى يخرج الناس من فرحهم، ولكن يكون مرعبه بقصد، يعني فيها نوع من القصد والاعتدال حتى يبعد الناس من الغرور وكذلك ايضا لا ينفرهم من الفرحه ويخرجهم مما هم فيه من يوم عز في ذلك اليوم الذي هو عز للاسلام والمسلمين. نعم. ويرغبهم في الاضحيه ويبين لهم حكمها.